ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد وباب ما جاء في التطيب، وذكرنا في المرة الماضية شرح المصنف قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ووقفنا عند ذكر في كتاب فتح المجيد، عند ذكر المصنف رحمه الله بعدما ذكر بعض مسائل الطيرة، وقفنا عند ذكر المصنف رحمه الله لحديث الشؤم في سلاسل. قال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال وقد جاء الأحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، فقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في سلاس، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا، أي ونحو هذا من الأحاديث. الطيرة قلنا هو أن يقع للإنسان التشاؤم أو التفاؤل بالطير أو الظباء أو الاستقسام بأي الأزلام أو بأي شيء، يعني تفاؤل والتشاؤم بأسباب لن يجعلها الله عز وجل سببا للذنب. وفي نهي عن كده، في الطيرة شرك، في نفي العدوى والطيرة وغير ذلك، ونهي عنها. طب أمال الحديث اللي فيه، حديث في البخاري: الشؤم في سلاس، في المرأة والدابة والدار. إيه معنى الكلام ده بقى؟ حديث بيزيد في الشؤم، لك ما تشائمش بحاجة، وحديث تاني بيقول لك لا، الشؤم ممكن يبقى موجود في المرأة الزوجة يعني، والدار البيت اللي انت بتسكنه، والدابة اللي انت بتركبها. نشوف كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر. يقول: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها من قاربها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، فكذلك الدابة والمرأة والفرس. طيب، أولى ما يفسر بهذا الحديث هو أن المقصود في الشؤم هنا الأسباب الظاهرة. يعني إيه الأسباب الظاهرة؟ ودي اللي وردت في بعض الأحاديث الأخرى. إمتى تكون الزوجة مشؤومة أو شؤمة على زوجها؟ إذا كانت سيئة الخلق، بتسيء إليه في الكلام، تنشز يعني ترفع عليه، لا تمتثل أمره، لا تتفقد مواضع رضاه، يبقى دي ساعتها شؤم. إمتى تكون المرأة شؤم على زوجها؟ لو حرم منها الولد ما تنجبش. وإمتى تكون المرأة شؤم على زوجها؟ لو كانت سبب في تقطيع أرحامه، علاقته بوالده ووالدته وإخواته. يبقى يفسر شؤم المرأة هنا بالسبب الظاهر، أنها سوء الخلق، وأنه العقم، وأنها عاقر، أو أنها تقطع الأرحام وغيرها. طب امتى تكون الدار مشؤومه على صاحبها؟ البيت اللي انت ساكنه امتى يكون شؤم؟ لما يكون في سبب ظاهر لكده، ان تكون الدار ضيقه، سيئه المرافق ملهاش تهويه، سيئه الجيران، في الواحد بقى ليه جار ليل ونهار بيسب ويلعن ويفحش، او واحد ليه جار ليل مع نهار بيشغل بقى المزيكا والموسيقى بصوت صاخب جدا، وراجل غير مهذب غير مؤدب، ده دي فعلا شوف الدار سيئة الجيران، سيئة المرافق، ضيقة المساحة، كل ده شؤم للدار. طب امتى تكون الدابة شؤم على صاحبها؟ تكون الدابة شؤم على صاحبها اذا كانت بطيئة بليدة. وطبعا الدواب اللي هي ايه كانت بتتضرب زمان، دلوقتي لو قلنا مثلا السيارة، امتى تبقى السيارة شؤم على صاحبها؟ كثيرة الأعطال لا تلحقه بمراده، يطلع عشان يروح مشوار يوصل بعدها 4-5 ساعات، ليه؟ سيارة بطيئة، سيارة كثيرة الأعطال سيئة. فعشان كده أولى ما يفسر به هذا الحديث إن الشؤم في هذا الحديث بمعنى الأسباب الظاهرة التي تقع لهذه الأشياء فيتضرر بها صاحبها ويصيبه منها السوء. قول في حديث أبي هريرة: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. عرفنا العدوى المرة اللي فاتت والطيرة، إيه معنى الهامة؟ قوله: ولا هامة بتخفيف الميم، ما نقولش هامة، لا هامة، الميم مخففة مشددة. والهامة دي العرب عرفوها وفي عندنا تفسيرين ليها. التفسير الأول إن هو لما كان يموت واحد يقتل ظلما فكانوا يعتقدوا كده ان روحه تتحول الى طائر اشبه بالبومه او هو البومه، وتتناول ان البومه اللي هي روح المقتول ظلما دي هتفضل تحوم وتنعق تطلع صوتها يعني حتى يؤخذ بثائره. وقيل لا، الهامه هي الطائر فعلا ولا روح ولا حاجه، هي الطائر فعلا اللي هو البومه. وكانت لما بتصدر الصوت ده وتقف على دار بعض الناس يصيب التشاؤم، يقول: أتت إلي تنعي إلي نفسي أو تنعي إلي أحدا من أهل بيتي. وإلى الآن في ناس تتشائم من الأصوات بتاعت بالي، صح؟ لحد دلوقتي ناس تتشائم من البومة، ولما يحبوا يشتموا واحدة ست يقولها: أنت بومة، أنت بومة، يعني أنت فقر، أنت شؤ. ده طبعا كله من مواريث الجاهلية، لا البومة لا فيها فقر ولا غنى ولا فيها شر ولا فيها خير، طائر زي اي طائر في الدنيا، بومه زي العصفوره زي الحمامه زي البلبل، كلها طيور ليس فيها لا خير ولا فيها شر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا هامه، يبقى النفي هنا نفي ان ده اصلا سبب، مش سبب ولا حاجه. طيب لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، ايه المقصود بصفر؟ في تفسيرين، التفسير الاول اللي هو المقصود بشهر صفر، وده كان يقع فيه التشاؤم عند العرب ايضا. في الجاهليه كانوا يتشائمون من شهر صفر بالذات في الزواج. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: ولا صفر ولا تتشاؤموا صفر، شهر زي اي شهر. وقال بعضهم: صفر هو مرض معدي كان يتواجد في بطون الماشية والناس فينتقل من كائن إلى آخر أشبه بدودة كبيرة أو حية وهي شجرة العدوى. في تفسير ثالث لكنه بعيد عن السياق، هو إن صفر ذا كان النسيء، كانوا إذا أرادوا هم يحلوا الشهر الحرام ويقاتلوا فيه اللي هو المحرم أباحوا القتال فيه ونسأوا الشهر الحرام إلى صفر، فيبقى لا صفر يعني عنهم عن ذلك. وده بعيد جدا عن السياق لأن السياق كله في إطار التشاؤم والتطير وغير ذلك. يبقى المقصود ولا صفر يعني ولا تتشاؤموا بشهر صفر، ولا تتشاؤموا أو تعتقدوا أن الحية أو الطفيل اللي بينتقل من بطن المشية أو من الإنسان إلى آخر يعدي بذاته، إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا نوء، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. النوء واحد الأنواع، ودي هيجي لها باب مستقل، لكن ملخصها النوع واحد الانواع، ودي مدارات ومنازل بينزل فيها القمر 28 منزل، يبقى دي زي مدارات في السماء دي. كل مدار من دول له نجوم بتاتي عليه مره في السنه، فبعض النجوم بتاتي في وقت الايه الشتاء يقوم ينزل المطر، وعلى تاتي في وقت الايه الصيف مش في مطر. فكانت العرب في الجاهليه تتشائم ببعض النجوم، والاجداني يحس او هذه النجوم نحوس، دي نجوم السعود. فالنبي عليه الصلاه والسلام ولا نوع، ان النجوم دي ما لهاش تاثير في نزول المطر اصلا، انما المطر ده يقدره الله عز وجل بفضله ورحمته. واسبابه الظاهره اللي هو البخار اللي بيحمل في المزد وفي السحاب داخل السحاب، ويصيب من به من شاء من عباده سبحانه وتعالى. يبقى ولا نوء ولا غول، الغول جمعه اغوال وغيلان، وده نوع او جنس من الجن او الشياطين. ايه اللي كان بيحصل؟ كان العرب اذا ارادوا سفرا وغير ذلك تشكلت لهم الشياطين وتلونت لهم في الوان مخيفه للغيلان دي، فترهبهم وتصيبهم بالرعب وتضلهم عن الطريق، فكانوا يرجعون من وجهتهم. يعني واحد عايز يسافر يطلع له الغول ده او الجن اللي خوفه ده، يقوم جاي ياخد بعضه ورجع تاني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا نوء ولا غول، الغلال دي ملهاش تأثير، عايز تسافر سافر. طب لو انا شفت غول اذكر الله عز وجل، لو قلت بسم الله الشيطان يتصارى حتى يكون مثل الذباب. قال فإذا قيل ما معنى النفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الحديث ده إسناده ضعيف، ولكن المعنى صحيح. يعني إذا كان في غيلان وبدأت تخيف الإنسان أو ترهبه، فالإنسان ليس عليه أكثر من أن يذكر الله عز وجل، فإذا ذكر الله اطمأن قلبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا ذكر الله عز وجل فرت هذه الجن وهذه الشياطين ولم يبق منها شيء، وتتصغر حتى تصير كالذباب. وسؤال اصلا، من الاكمل في الخلقه والاقوى، الجن ولا الانسان؟ الانسان، الانسان هو الاكمل في الخلقه. قال الله عز وجل ولقد كبرنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ولذلك الجن على قول جماهير اهل العلم ليس بهم رسل، انما الرسل اليهم من الانس، لان الجن يغلب عليهم الطيش والخفه ضعف، فبالتالي الانسان اكمل. طب انت كانسان اكمل واقوى بتخاف ليه؟ طيب فان قيل ما معنى النفي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. اجيب عنه ان ذلك كان في الابتداء، ثم دفعها الله عن عباده. ده احد اوجه الجمع بين الحديثين. طبعا احنا بنجمع بين الحديثين لما يكون الحديثين ثابتين، فلو واحد منهم ضعيف احنا مش محتاجين نجمع اصلا، تقول على فرض صحته نجمع بينه وبين الحديث ازاي؟ طيب الوجه الاول ان ده كان في ابتداء الامر، ثم دفع الله عز وجل هذه الشياطين عن عباده. أو يقال أن المنفي ليس وجود الغول، بل ما يزعمه العرب من تصرفه في نفسه، وده كلام أوجه. إن الجن موجود أو موجود، الشياطين موجود أو موجود، وتحب تحزن الإنسان وتخوفه آه، فوجودها مش منفي، إنما المنفي إن ينسب إليها من التأثير بأنها تستطيع أن تفسد على الإنسان حياته أو لا، وده الأوجه والأولى. أو يكون المعنى بقوله لا غول انها لا تستطيع ان تضل احدا مع ذكر الله والتوكل عليه. ويشهد له الحديث الاخر لا غول ولكن السعالي سحره الجن، اي ولكن في الجن سحره لهم تلبيس وتخييل. وده برضو اشبه باللي قبله، ده كلام جميل جدا. ان هذه الشياطين هذه الجن مع ما تملك من تخييل وتهويل، الا انها لا يمكن ان تضل احدا مع ذكر الله والتوكل عليه. يقول ومنه الحديث اذا تغولت الغلاف فبادروا بالاذان، اي ادفعوا شرها لذكر الله، وهذا يدل على انه لم يرد بنفيها عدمها. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. سهوة هو المكان اللي كل عليه. يبقى لا عدوى ولا طيرة ولا نو ولا صفر ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم ولا نوء ولا غول، فمن إيه المقصود؟ طيب قوله: ولهما، أي للبخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. يبقى هنا هيجيب لنا حديث هيستثنى فيه بعض الصور اللي بتدخل في العموم مع الطيرة، وإن كانت ليست منها لكن قد تشتبه بها، وقد يظن بعض الناس أنها من الطيرة فبيفرضها في حديث، لأن فيها منفعة للمسلمين وفي نفس الوقت إزالة الاشتباه عنهم في هذه المسألة. إيه المسألة دي؟ الفأل. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. قلنا بما المنهي هنا نفي يقصد منه النهي، أو نفي سراية العدوى بنفسها. قال: ويعجبني الفأل. يعجبني الفأل، يعجبني يعني يسعدني. والفأل إيه هو الفأل بقى؟ قال أبو السعدات: الفأل مهموز فيما يسوق ويسوق، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوق، وربما استعملت فيما يسوق. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت. وإن أحب الفأل، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجعوا عائلته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا أملهم ورجعوا من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء والتفاؤل صورة. إيه معنى الفأل؟ خلاص الكلام. إيه الفأل؟ معنى في اللغة معنى ما يسر الإنسان ويسوء، ده الأصل فيه. وفي فأل حسن وفأل سيء، في ما يسر الإنسان وما يسوء. وغلب الاستعمال فصار الأمر أن الفأل إيه؟ ما يسر الإنسان. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام استثنى الفأل؟ قال: لأن الفأل ده أمر يناسب طبيعة الإنسان ويلائمه، وليس من التطير المذموم. إيه هو بقى الفأل مثاله؟ كأن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول: يا سالم. فالكلمة دي الفأل، الكلمة الطيبة، كلمة حلوة مناسبة للحالة اللي عنده أو اللي تصدق دي بشرى خير، إن شاء الله ربنا هيسلمني من المرض ده. سمع كلمة اسمها يا سالم، ملهاش دعوة أصلا. عشان كده لو واحد رايح لواحد عشان يقول له يا سالم هيبقى تطير، مش هيبقى شرط، ما يبقاش تقصد الحاجة. طيب واحد طالع يكون طالب لضالته، واحد ضاع كل حاجة فيسمع آخر يقول يا واجد، واحد يدعي واحد يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه سيجد ضالته. ومنه الحديث: قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قوله: قال وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة موجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق وكارم الشيم. فالإنسان طبيعي يحب شكل الخضرة والمية، الوجه الجميل، الاسم الجميل، الصوت الجميل، فكذلك يحب يسمع الكلمة الجميل، فتؤثر فيه ويستبشر بها وينشرح صدره لها. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. يبقى ثاني حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، يعني يسعدني الفأل. إيه هو الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. يبقى الكلمة الطيبة وأن ينشرح صدر الإنسان لها ويستبشر، فهذا أمر مما يوافق طبيعة الإنسان وفطرته، وليس هذا من التطير المنهي عنه. طيب، يبقى الإنسان كده كده ماشي في طريقه، كده كده بيعمل الحاجة اللي عنده، لكن بيزداد استبشارا ويزداد حسن ظن بالله، لكن لا تمضي هذه الكلمة ولا ترد. بالعكس، واحد طالع في طريق وسمع واحد بيقول له ايه انت مش نافع، ينفع يرجع؟ ده يبقى اسمه ايه بقى؟ تشاؤم، اسمه تطير. وصل كده؟ طيب، قوله عن في الحديث عن عقبة بن عامر، ولأبي داود بسنده عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله. طبعا هو مش عقبة بن عامر، هو عروة بن عامر، والفرق بينهم كبير. ليه؟ لأن عروة بن عامر مختلف في صحبته، ورجح البخاري أنه لا صحبة له، يعني هو من التابعين، فبالتالي هيبقى حديثه مرسل. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة، ذكرت عنده يعني إما الناس اتكلمت عنها، أو إما الناس سألت عن حكمها، أو إما الناس بيقولوا كان في الجهل بيقع كذا. فلما ذكرت الطيرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. أحسنها الفأل، وتكلمنا في الفأل أنه كان يعجب له، كما ورد عن أنس رضي الله عنه في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد، يحب ذلك، لكنه مكمل في حاجة، مكمل في طريقه ومرجعش، فإذا سمعها استبشر وسر بذلك. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء كشف شيء، وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه، فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. إيه كراهية ذلك في وجهه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الناس، فإنت بتسمي ابنك اسم وحش ليه؟ أو اسم ينفر النفوس ليه؟ ليه لما النبي عليه باسم صعب أو اسم قبيح؟ فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستملح ويستحسن الأسماء الطيبة، وكان يعمل إلى تغيير الأسماء القبيحة أو الأسماء المنفرة أو الأسماء التي تشتمل على شر أو على نهي شر صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينه من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر، ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقى إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. يبقى ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، يعني ما يؤذن فيه من هذا الباب هو الفأل، ولا ترد مسلما. قال الطبري تعريض بأن الكافر بخلافه، يعني الإنسان المسلم المستسلم لله عز وجل الذي يعلم أن الله عز وجل يملك كل شيء وأن الله ينفذ قضاءه وقدره لا يرده مثل هذه الطيرة. فإذا رأى أحدكم، بس هل كده اللي هيتطير هيبقى كافر؟ لا، لكنها هي من أخلاق الكفر، هي من صفاتهم وليست هي بنفسها كفر، ماشي؟ فإذا رأى أحدكم ما يكره، طب واحد شاف حاجة ما تعجبوش أو سمع حاجة ما تعجبوش من اللي بيقع من النفس فيها نوع من الإيه؟ من التشاؤم، يعمل إيه؟ فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الحسنات ما يستحسن الإنسان وقوعه، سواء بقى الحسنات الشرعية زي الصلاة والزكاة وغيرها أو الحسنات اللي هو السعة والخصب والنماء، زيادة في الرزق، زيادة في الولد، اسمها حسنات. أن تصبهم حسنات، أن تصبك حسنات تسؤهم. ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني يا رب لا يأتي بما أستحسنه من حسنات شرعية أو من رزق ومال وولد وسعة وخصب ونماء، ولا يدفع عني السيئات سواء بقى المعاصي والآفات والأمراض والفقر والابتلاء والظلم إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على الطاعة وترك المعصية إلا بك، أي إلا بتوفيقك والاستعانتك. يبقى شوف الإنسان بقى لما استشعر هذا الحديث يرفع عن نفسه كل الحرج اللي يبقى. تاني ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب السيئات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذلك ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب حديثا آخر في نفس الباب فقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود، من أول وما منا إلا، لا يبقى كلام ابن مسعود يبقى مدرج في الحديث. الطيرة شرك يعني من الشرك، أصلها شرك أصغر لأنها اعتقاد أن شيئا ما سبب وهو ليس بسبب، فهذا فيه كذب على الشرع وكذب على القدر. فإن اعتقد أنها تؤثر بذاتها أو تنفع وتضر فهو شرك أكبر في الربوبية، لأنه ينسب أفعال الرب وإيجاده لغير الله فيشرك معه غيره. طيب يقول قال ابن حمدان تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. قال ابن مفلح والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وده برضو نقطة مهمة جدا. خلينا بقى احنا هنمشي مع قصة ان اي قول في المذهب نقبله، لاسيما اذا كان من احد العلماء الكبار في المذهب، هنقول ان الطيرة مكروهة على قول ابن حمدان احد ائمة الحنابلة ونقله عن بعض أصحاب أحمد. طب الطيرة مكروهة ازاي؟ ده اللي مش عايزين نقول الطيرة ايه؟ شرك. عشان كده ابن مفلح، وابن مفلح كان ابن تيمية يقول له أنت مفلح ولست ابن مفلح، كان يحبه جدا ويقدره في الفقه. ابن مفلح بيقول والأولى الخطأ بتحريمها، طبعا بلا شك، لأن إذا كان فعل يوصف فيه شرك فأقل أحواله أنه إيه؟ أنه حرام. وكيف يكون الشرك مكروها؟ الكراهة الاستضاحية أي الذي لا إثم فيها. والحق ما قاله ابن مفلح طبعا الطيرة محرم من الشرك الأصغر. طيب قول ابن مسعود وما منا إلا، ما منا إلا أي إلا ويقع في مثل هذا، أو وما منا إلا ما وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. ده التقدير، أي إنسان هيقع في قلبه شيء من هذا، يتقبض قلبه وهو بيشوف شكل واحد معين، يتقبض قلبه من كلمة سمعها، يتقبض قلبه من حادثة شافها على الطريق، ينقبض قلبه كده ويقع في نفسه ضيق. يبقى وما منا إلا يقع في هذا النوع من التشاؤم وهذا النوع من انقباض القلب أو ضيق الصدر. هل ربنا هيأخذنا بكده؟ لا، عشان كده ابن مسعود عليه ولكن الله يذهبه بالتوكل. لكن إذا الإنسان تذكر بقى أن الله عز وجل هو الذي يملك الخير والشر، لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، عشان كده ويذهب له بالتوكل. التوكل علم وعمل، التوكل علم وعمل، علم بأن الله عز وجل عالم كل شيء وأن الله عز وجل قدير على كل شيء، وعمل هو اعتماد القلب على الله. ويثمر هذا التوكل الاطمئنان والسكون، ويثمر هذا التوكل أن تنفض يديك من الخلق وتتعلق بالخالق، ويثمر هذا التوكل الرضا عن الرب جل وعلا والاستبشار بجوده ورحمته. ولأحمد من حديث ابن عمرو بن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. لأحمد الحديث بن عمرو من ربطه الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إن كان إسناده في تكلم عليه بعض أهل العلم. من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرت. أي الطيرة المذمومة؟ مش اللي بتقع في القلب، إنما الطيرة اللي هيترتب عليها إيه؟ فعل. يبقى وزاد أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء الغالي أو المسموع، فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها فكإرادة السفر ونحوه، فمعه عما أراد ساعة فيما رأى وما سمع تشاؤما فقد دخل في الشرك كما تقدم. طب كفارة اللي يحصل له كده إيه؟ كفارة اللي يحصل له كده إيه؟ إنه يقول الكفارة هنا تبقى بمعنى إما إن الشيء ده وقع خلاص فأنت عايز تمحوه وتمحو أثره من نفسك، أو إنك لسه الأمر ده وقع في قلبك فمش عايز تداوي قلبك، تداويه من هذا المرض، فتقوم تقول إيه؟ اللهم لا خير إلا خيرك، بالضبط زي لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا طير إلا طيرك، يعني ولا يدفع السيئات إلا أنت، يعني التشاؤم والحاجات اللي لازم تكرهها من الشر ده هو خلقك وهي ملكك. معلوم أن الله عز وجل لم يخلق شيئا شرا محض، إنما ما يخلقه من الشر يرتب عليه أنواعا من الخير. ولا إله غيرك، يعني لا أحد يعبد ويفرد بالعبادة ويتعلق به القلب محبة ورغبة ورهبة إلا أنت سبحانه وتعالى. وله أي الأحمد من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. حديث عن الإمام أحمد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الفضل بن عباس، فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت يا رسول الله تطيرت؟ فقال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. والحديث إسناده ضعيف، لكن هيوضح لنا حد أو تعريف إيه هي الطيرة المنهي عنها أو المحرمة اللي الإنسان لو وقع فيها يبقى وقع في المحرم، إن هو الطيرة ما أمضاك، يعني شفت الظبي ده فاستبشرت بيه قمت جاي خدت قرار بالسفر، أو ربك كنت أخذ قرار بالسفر وشوف الظبي ده فتراجع، يبقى دي اسمها الطيرة المحرمة. أما ما يرد على القلب من الخواطر والأفكار فهو معفو عنه ما لم يترتب عليه فعل، والله أعلم. فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الآية الأولى بتثبت إنما طائرهم عند الله، اللي بتتشائموا منه ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجده وخلقه. والآية الثانية بتقول طائركم معكم أي بسببكم، هذا الشؤم الذي وقع بسبب كفركم وشرككم. إذن لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين، فما ينسب من الطائر إلى الله فهو نسبة الإيجاد والخلق والتقدير، وما ينسب من أن الطائر معهم أي ملازم لهم على سبيل السببية، وإنما وقع بسبب ما فعلت. الثاني نفي العدوى، قد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسها، أنها موجودة، يوجد عدوى، انتقال مرض من إنسان مريض إلى مصح، لكن المنفي أنها تؤثر بذاتها، ولكن تأثيرها موقوف على إرادة الله عز وجل ومشيئته، فإن شاء وقع الأثر وإلا فلم يقع. نفي الطيرة نفي تأثير أيضا الناس بتتطير، بس ساعتها بقى نفي مش مجرد تأثير بذاتها، نفي إنها سبب أصلا. الطيرة ليست سبب لا للخير ولا للشر، يبقى هي مختلفة عن نفي الإيه؟ العدوى. العدوى سبب لانتقال المرض لكن لا يقع إلا بإذن الله. أما الطيرة نفي للسبب أصلا، هي ليست سبب في الخير ولا في الشر. نفي الهامة اللي هي البومة وأنها لا نفي لها سبب لا تضر ولا تنفع، نفي الصفر كذلك أنه لا يضر ولا ينفع، ونفي النوء والهول. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. الفأل ليس من الطيرة المحرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجبني الفأل، يعني يسعدني الفأل، وقال أحسنها الفأل. مسألة السابعة تفسير الفأل. إيه هو الفأل بقى؟ تفسير الفأل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة. المسألة الثامنة أن الواقع في القلوب مع من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهب الله بالتوكل، كلا حديث ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يبقى مع كراهة هذا الأمر أنه لا ينبغي أن يقع في نفس الإنسان إلا أن الله عز وجل إذا يذهب التوكل، وهذا لا يضر القلب. ذكر ما يقول من وجده، اللي بيجي شيء في نفسه اللي يقول إيه؟ يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. التصريح بأن الطيرة شرك، حديث مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك. مسألة 11 تفسير الطيرة المذمومة من حديث الفضل بن عباس، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.